سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من جوار آل بيت سيدنا رسول الله من مسجد صبط النبي سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون مسخرا للإنسان، وأنعم على الإنسان بنعمة العقل ليصل إلى أسرار الكون من خلال العلم. وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم هو قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم يا أخي طمأنينة القلب وهداية العقل واستقامة الفكر وسلامة العقيدة. لذلك رفع الله عز وجل من شأن أهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. فقارن شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة في إثبات الوحدانية لله، وإثبات أنه سبحانه وتعالى عدل. وهذا معاذ بن جبل يبعث برسالة فيقول: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعرفه صدقة، وبذله لأهله قربة، هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة، به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء. العلم إمام والعمل تابع. فيا كل طلاب العلم، انطلقوا في دراستكم مطمئن القلوب إلى أنكم في تحصيل العلم تسلكون طريقا ممهدا إلى الجنة، حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 24 من سورة الزخرف، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقالوا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة يا رب ارزقنا تقواك يا رب يا رب يا رب ما شاء الله.

قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. الله يشفنا، الله الله الله. فلما جاء وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد you فاستخف قومه فأطاعوه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الزخرف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أحد الصالحين: لو لم يكن في تحصيل العلم إلا مجالسة أهل الصلاح لكفى. فبالعلم يميز الإنسان بين الخطأ والصواب، بين الغث والثمين، بين الحق والباطل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن يأذن بميلاد فجر جديد نبقى مع فاصل من الابتهالات لفضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا وبها نبعث إن شاء الله. مرضانا وارحم موتانا واهد شبابنا واحفظ مصرنا وتول أمرنا واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين يا الله. لك في حياة العالمين شؤون يا رب، لك في حياة اهتز منطلق وقر سكون يا رب يا رب يا رب. هذا الكون صنعت قادر، هذا الكون صنعت أن اتجهت إليك يشرق خاطري، أن اتجهت إليك، أن اتجهت إليك يشرق خاطري وأرى جميع العالمين تهون. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله فوق مدارك سر هنا هناك على سلاك مصون إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك أين يكون إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني وأرى مكاني لفرط حنينه النجفون يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف الكاف الكاف كل حروفها إني ذكرتك خاشعا يا رب إني ذكرتك خاشعا بمذامع ذابت ذابت ذابت لفرط حنينه النجفون يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين مفصل ومبين

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. أيها الإخوة المؤمنون، العلم الذي يجب على الإنسان أن يطلبه هو كل علم نافع يستفيد الناس منه في دينهم ودنياهم. وعلينا أن نضع قول الشاعر العربي: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فيا أيها المعلم ويا أيها العالم، عليك بالتحلي بآداب من يعلم الناس، ومنها الإخلاص لله عز وجل، حيث إخلاص النية وطلب أجرك من الله عز وجل، ومنها إتقان العلم، وتذكر من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. عليك أيها المعلم ويا أيها العالم أن تتقي الله في من تعلم، واعلم بأنك مسؤول عنه أمام الله عز وجل. ويا طالب العلم، تأدب بآداب طلاب العلم من تصحيح النية لله عز وجل، وأنك تتعلم لتكون سببا في نفع نفسك وأهلك ووطنك. احترم أساتذتك وقدر معلميك، وإياك والاستهانة بهم، فهم أصحاب فضل عليك. وابذل من الجهد والوقت والمال والحرص ما يساعدك على تحصيل العلم، واعلم بأنك مستقبل هذا الوطن، فكن على قدره ومكانته. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمكم الله وسووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وصلي لربك صلاة وأنت مودع أتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر اخشعوا في صلاتكم واجعلوا الدنيا خلف ظهوركم واسألوا الله وأنتم سجود بين يديه أن يجعل مصر واحة أمن وأمان بجاه سيدنا محمد سيد النبيين الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب صبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوار الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. في الختام رسالة إلى المعلمين: أنتم ضمير هذه الأمة، وأبناؤنا أمانة، فإذا غاب الضمير ضاعت الأمانة. فاتقوا الله وحافظوا على عقول أبنائنا، جزاكم الله عنا وعنهم خيرا. في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء: مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، رامي عبد المنعم. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك الأحد 23 من محرم من عام 1441 من الهجرة، الموافق 22 من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.